بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج السلام عليكم، وأهلا وسهلا بأخي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني في هذا اللقاء المتجدد من برنامج السلام عليكم. اهلا وسهلا يا ابو اسامه، حياك الله يا دكتور عبد الرحمن، وحيا الله الاخوه المشاهدين. بارك الله فيك. أنا ما ودي نمل من بعضنا كل ليلة واحنا نقول السلام عليكم، حياكم الله أبا عبد نعم الله. نعم الإخوة الكرام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. ثم يقول: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بوصية عظيمة فقال: يا أبا هريرة، عليك بحسن الخلق. قال أبو هريرة: وما حسن الخلق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ويقول في هذا الحديث: ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن؟ الصمت وحسن الخلق. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. أبا عبد الله، لنسرج خيل الكلمات في هذا الميدان الجميل، ميدان الأخلاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن حسن الخلق هو الركن الثاني بعد حق الله عز وجل، وهو حق العباد. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، قالوا هذا حق المخلوق، بعدما ذكر سبحانه وتعالى حق الخالق. وقد حفل القرآن الكريم بمعالم الأخلاق الحسنة للمسلم السوي، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ادفع بالتي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه المعالم كلها في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل، وهو أبو ذر في بعض الروايات، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب. والله سبحانه وتعالى نبه، أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بهذا الجانب. فالناس يصلون، كل مسلم يصلي ويزكي ويحج، لكن أتى إلى رسوله ومصطفى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. من هذا نعرف أن الخلق هو المرآة الصحيحة والترجمة المحترمة لكل إنسان سوي. وما هو الخلق الحسن؟ قال أهل العلم: هو بذل الندى وكف الأذى وبسطة الوجه. وفي الترمذي بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخيركم وحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: حاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقد كان صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في هذا الباب عليه الصلاة والسلام. حتى إنه صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث: إن الرجل الذي يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يقول الشراح: يعني أن المقل في الصيام والصلاة النافلة ولكن أخلاقه جميلة يغلب صاحب العبادة الكثيرة ولكنه سيء الخلق. فندعو أنفسنا وإخواننا إلى أن نحسن أخلاقنا على منهج رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، الذي هو كان مضرب المثل في هذا الباب. بارك الله فيك أبا عبد الله. إذن هي حسن الخلق يقوم على عدة أسس وقواعد كما هو معروف، ولكن من باب التذكير، يعني يقوم على عدم الغضب، عدم سرعة الغضب، على قوة الاحتمال، كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه، قال حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال. والبذلة كما نعلم اللي هي يعني عدم، نعم لا، البذلة عدم التبذل في، يعني عدم المبالغة في المظهر، عدم المبالغة في المظهر والخيلاء، يعني قصد التواضع، يعني البذاذة من الإيمان، البذاذة، أي نعم، التواضع. أبا عبد الله، يعني هنالك مشكلة عند كثير من المسلمين، ونحن في مقدمتهم، يعني أحيانا الإنسان يحصل أن النفس الأمارة والشيطان وكذا، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أنا مرة من المرات صليت في مسجد، وكنت طبعا كنت في زيارة لذلك الحي، فأدركتني صلاة العصر وصليت فيه، صليت في الصف الأول لأني دخلت المسجد مبكرا، ثم سلم الإمام، فسمعت رجلين بجواري بدأ يهمسان لبعضهما بعد الصلاة، ثم ارتفعت أصواتهما. الذي حدث أبو عبد الله والكلام للإخوة جميعا، أننا لم نخرج من ذلك، أنا لم أخرج من ذلك المسجد إلا وقد وقع عقالي وغترتي على الأرض، لأننا كنا نفصل بين الاثنين من المعركة التي حصلت عند المحراب. فأنا كنت أقول لهما، يعني سبحان الله، يعني هذه العبادة وهذه الصلاة وذكر الله عز وجل وكنتم بين يدي الله عز وجل، يعني أين حسن الخلق؟ أين الصبر؟ أين الاحتمال؟ حسن الخلق هو الكرم والبذلة والاحتمال. تفضل أبا أسامة. سامحني، البذل عند العلماء هنا قال هو البذل والعطاء والسخاء، لأنه قال كف الأذى وبذل الندى وبسطة الوجه، فربما هذا ولا يمنع الخلاف أن يختلف من هو خير منا، لكن يعني التبذل في اللباس لا يدل على ذلك بتاتا، يعني على حسن الخلق. أما مجرى الحديث، ترى من ركائز حسن الخلق التواضع، ترى هذا التواضع، نعم، لكن يعني البذاذة في المظهر صدقة، نعم، البذاذة، لكن البذلة هنا لا شك، هو البذل ما في شك، نعم، لأنه مشترط في حسن الخلق ثلاث أركان، منها العطاء والعطية. صحيح. الذي ذكرته أبا أسامة ترى يشهد، يعني صور موجودة تشهد أن هذه الأمة أن لم تأخذ الدرس الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد المشايخ، والله إني رأيت بعض المعتمرين بحرامهم يتضاربون في المساء، يتزاحمون ويتضاربون، وحتى بعضهم في رمضان، وأنا العام الماضي أو قبل العام الماضي كنت أصلي التراويح، فقام من بعض البلاد الإسلامية رجل زاحمه آخر، فالتفت إليه وتكلم عليه بكلام بذيء، وقمت أتكلم لهذا بحسن وهذا، وتترافع أصواتهم في الحرم في التوسعة، فيدل على أن هذه الأمة تحتاج إلى أن نعيدها إلى الله سبحانه وتعالى، نعيد العلماء وأن تتقي الله في حسن خلقها. هل هذا مظهر صحيح أن يكون في الحج أو في رمضان أو في الحرم أو في المسجد كما ذكرت تشاجر وتباغض وتناحر وصراع؟ كيف يعني يزعم بعض الناس أنه متبع لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أن بعض العلماء المعاصي فرغ الإسلام من محتوى عند كثير من الناس، فهو صلاة لكن بلا روح، وصلاة لكن بلا صدقة ولا إنفاق ولا تواضع، صلاة بدون حسن خلق، صلاة لكن يخرج منها ويكذب ويرتشي ويشهد شهادة الزور ويعق والديه ويقطع أرحامه ويخصم الناس ويعتدي عليهم. نريد نعلم الناس أن ديننا هذا دين الذي لا يدخل معك السوق والمتجر والمعمل والمزرعة ويكون معك في الطائرة وفي السيارة، والدين هذا الذي لا يحمل يحب يعني يحبب الناس في دينك ومعتقدك، فمعنى ذلك أنك لم تحمل رسالة بحق وأنك خنت هذه التعاليم التي حملتها للناس. الآن بعض الناس يا أبو أسامة تعرف كره الناس في الدين، يعني بعض الشباب كره أسرته وكره زوجته وكره إخوانه في هذا التدين، حتى أنهم يصبون بعض التعليقات على المتدينين، والدين براء من هذا السلوك، لكن هو فهم الدين خطأ فصار فظا غليظا قاسيا. الآن بعض الآباء يقول زوج ابنته من رجل يقول متدين، فقال فاكتشفت فإنه شرس وشرير وفظ غليظ، ويطلب الآن بطلاق ابنته منه. فهل التدين يفهم الناس أنه تدين أجوف في لحية وفي تقصير ثوب فقط، ولكن هناك بغضاء وحسد وحقد وتعالي وشراسة وفظاظة وغلظة؟ أجل هذا تفريغ للإسلام من محتواه. فأنا وياك نرسل رسالة للناس نقول اتقوا الله في ديننا، اتقوا الله في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجعلون الناس يجرون علينا الكلام كمتدينين ونكون فاكهة في المجالس بسبب فظاظتنا وغلظتنا. لأن الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، وقال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اللهم صل وسلم. بارك الله فيك أبو عبد الله. لا شك يعني نحن الآن نتحدث في موضوع مهم، من هنا يصبح حسن الخلق عبادة، وهي كما ذكرت يعني ترفع مقام صاحبها إلى درجة الصائم القائم، وهي تدخل الجنة. وهنالك مجموعة علامات أبو عبد الله لحسن الخلق، ذكرنا نحن بعضها، يعني مثلا الكرم والبذل من علامات حسن الخلق، حسن الظن من علامات حسن الخلق، التواضع من علامات حسن الخلق، أيضا ألا تغضب ولا تحقد على أحد من البشر من علامات حسن الخلق. مسألة الحقد والبغضاء هي التي كما تعلم ونعلم جميعا قد يكون لها دور كبير في تآكل حسن الخلق عند كثير من الناس، فليتنا نركز على هذا الجانب، لأنه جانب متعلق بعلاقات الناس ببعضهم، يعني أحيانا حتى الأقارب يحقد بعضهم على بعض. صدق. أحسنت، هذا هي الخطورة، ولذلك منشأ حسن الخلق أو سوء الخلق من القلب، والبغضاء التي في النفس قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها الحالقة، يقول لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والرجل الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة جلوس، فقال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة 3 مرات وهو يبشر صلى الله عليه وسلم بأهل الجنة، فلما بات معه عند في مجمع الزواد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مات معه عبد الله بن عمرو، في الليلة الثالثة قال أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة، وأنا رأيت صلاتك وقيامك الليل، ليس هناك شيء زائد. قال هو ما رأيت، لكن والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد على أحد أو حسد لأحد أو غل على أحد، حتى أن بمفهوم العصر يقول لا بد أن تصدر عفوا عاما قبل النوم عن كل من أساءت إليه ومن أساء إليك. وبالمفهوم لا ينفع أن نجامل الناس ببسمات صفراء ونتكلم لهم بكلام مجامل ونحن نحمل ضغينة وحقد وغلل عليهم. وكما تفضلتم أول ما ننقذ أنفسنا نحن، فإن من أوقد في نفسه فرنا لعدوه إنما يحترق فيه ليحترق في عدوه. صحيح. وسلامة الصدر أكل الحلال وسلامة الصدر والمحافظة على تكبيرة الحرام وبسطة الوجه هي بطاقات أولياء الله عز وجل يدخلون بها جنات النعيم. وأقول لنفسي ولإخواني من أتى إلى فراسي مثل هذه الليلة وهو يحمل في نفسه أفاعي البغضاء وثعابين الحقد للمسلمين وعقارب الحسد لهم، فليعيد تجديد إيمانه كما قال صلى الله عليه وسلم جدد إيمانه، وليغسل قلبه وليطهر ضميره وليكن قلبه زلال إن كان الرد أن يريد يعني يعيش الحياة الصحيحة السعيدة في الدنيا والآخرة. أحسنت، يعني كلمة يغسل قلبه هذه كلمة مهمة، يعني نحن الآن المسلم يغسل يتوضأ في كل يوم 5 مرات كما تعلم ليزيل ما عليه من الدرن، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أيضا أثر الصلاة في غسل الذنوب والأخطاء، فغسل القلب هذه مسألة في غاية الأهمية. أيضا إخوة الكرام، حسن الخلق حقيقة يجلب للإنسان حب الله أولا ثم حب الناس، وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني الإنسان الهين اللين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته. أحب أن أنبه الإخوة إلى أننا سبقا تحدثنا في حلقة ماضية عن التسامح والعفو، وربما تتداخل الموضوعات، لكن حسن الخلق يستحق أن يخص بحلقة وحلقتين وثلاث لما لهم الأهمية. سبحان الله أبا عبد الله، أنا أذكر بهذه المناسبة وما دمنا في قناة اقرأ الآن، في برنامج يقدمه الدكتور محمد العوضي، أظنه بيني وبينك عنوان البرنامج، وكان أجرى لقاء مع المسلمة أمريكية اسمها مريم، سمت نفسها مريم رحمها الله، هو أجرى اللقاء معها، وأنا فوجئت اليوم بخبر أنها توفيت في 3 من رمضان. لكن الأجمل ما مر بي، رأيت لقطة من اللقاء أنها كانت تقول الذي أدخلها الإسلام رجل عن طريق الإنترنت بحسن تعامله، وأرسل لها سورة مريم بصوت قارئ، وهي لا تحسن اللغة أصلا العربية، لكنها تأثرت فبدأت تبحث في الإسلام فدخلت الإسلام. ثم رحم الله كما ذكر الخبر اليوم، خبرني أحد الإخوة كلمني قال ذكر في القناة اليوم أنها توفيت في 3 رمضان. فهي تقول دخلت الإسلام بتعامل، هذا هو حسن الخلق الذي نريد، يعني عبادة وأيضا يكسب به الإنسان أن يهدي به ضالا ويمكن أن يدخل به عددا من الناس في الإسلام. أسامة ذكرتني بحسن التعامل كيف يدخل غير المسلمين الإسلام. نعم. ابن المبارك عبد الله المحدث المجاهد الشهير العالم الرباني كان له جار يهودي، ذكر ذلك الذهبي في سيرة عبد المبارك. نعم. فكان ابن المبارك إذا اشترى لحما لأهله بدأ باليهودي فأعطاهم الله، وإذا شرى لباسا يوم العيد أو مناسبة شرى لأطفال اليهودي، وإذا شرى فاكهة بدأ بهم، جارنا جارنا دائم. فأتى اليهودي إلى المبارك، ومن ضمن القصص أن رجلا قال اليهودي تبع بيتك، قال بيتي ب1000 دينار، و1000 دينار زيادة قيمة جوار المبارك. ثم أتى اليهودي المبارك قال ابن مبارك جاورتك سنة كذا وكذا، أشهد أن دينا أخرجك دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مبارك له معاني في الأبيات، يقول إذا راح صاحبت قوما أهل ود فكلهم كذا الرحم الشفيقي، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. وهو الذي يقول وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. وهي قلة المخالفة على الصاحب والصديق، وقليل من الناس. وبالمناسبة نحن لسنا مثاليين فيما يعني يظن أو لا يظن الناس. نعم نحن عندنا أخطاء، ولكن نقهر أنفسنا ونحاول نصحح ونحاول نتعلم من نصائح إخواننا ومن النقد ومن تعاليم ربنا سبحانه وتعالى، حتى نصل إن شاء الله إلى أحسن. عبد الله، من اللقطات الجميلة في هذا الموضوع والحسن الخلق وقيمته في حياة الإنسان، لقطة يرويها عبد الله بن طاهر، يقول كنت عند المأمون ذات يوم، قال فاحتاج إلى شيء فنادى يا غلام فلم يرد عليه أحد، فقال يا غلام، قال فإذا بغلام تركي يدخل علينا وهو مغضب وكان يأكل ويقول يا غلام يا غلام، الغلام لا يأكل ولا يشرب ولا يشرب، كلما أردنا أن نرتاح قلتم يا غلام يا غلام. قال فطأطأ برأسه المأمون قليلا ثم التفت إلى عبد الله الطاهر، قال إن حسن أخلاقنا مع خدمنا جعلهم يقولون ما تسمع. هذا أيضا حسن الخلق مع الأهل، مع الخدم، مع السائقين، مع من حول الإنسان، سنتناوله أبا عبد الله، لكن يبدو أننا سنتناوله بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. إخوة الكرام، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. مرة أخرى الأخ عبد العزيز من إيطاليا، نأخذ اتصالة ثم نعود للحديث. أبا عبد الله تفضل يا أخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي الشيخ عائد القرني، الله يكثر من أمثالكم ويوحد يعني واحد الأمة، يجعلنا من الموحدين والمتوحدين ويحفظ مشايخنا وعلمائنا إن شاء الله. اللهم آمين، جزاك الله خير يا عبد العزيز. وإذا نسألكم يعني هل الخلق يعني الإنسان يتبرأ من النفاق بحسن الخلق؟ أحسنت، بارك الله فيك يا عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم، نسألكم الدعاء. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك يا عبد العزيز من إيطاليا، وبارك الله فيك وفي إخوانك وجعل الله محبتنا فيه. أما ما ذكرته يا أخي فصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استعاذ من سوء الخلق واستعاذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وهذا حديث صحيح. فسوء الخلق معصية من المعاصي الكبيرة استعاذ بها، وقد سأل صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وكلها بالمقابل استعاذ منها من مساوئ الأخلاق. فنسأل الله أن يرشدنا لأحسن الأخلاق وأقومها. اللهم أن بارك الله فيك. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت الحديث، اللهم أن أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأموال والأعمال والأدواء. نعم. عليه الصلاة والسلام. والأهواء والأدواء. بارك الله فيك. معنا الأخت أم عصام من السعودية، تفضل يا أخت أم عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. حياك الله. أنا أرى أن انفتاح الدنيا وزخرفها والحالة المادية التي طغت على الناس ساهمت في انتشار للأسف سوء الخلق. ولو قارنا بين أحوالنا اليوم وأحوال آبائنا وأجدادنا لوجدنا فرقا شاسعا. يعني في السابق كانوا الأجداد يعانون فقر وعوز وحاجة وضنك معيشة، ومع هذا قد تجد في البيت الواحد 7 أسر، يعني غرف قليلة تضم مثلا 7 أسر 8 أسر، ولا تجد بينهم إلا المحبة والمودة والرحمة والتآلف. الآن لم يعد الجار يسأل عن جاره، لم يعد الأخ يسأل عن أخيه. فلا أدري هل انفتاح الدنيا والحالة المادية التي طغت على الناس هل هي السبب في هذا التناقض بين الماضي والحاضر؟ وشكرا. بارك الله فيكم عصام. شكرا لك. شكرا عصام. ما ذكرتي قد يكون يعني صحيح أحيانا في بعض المناطق وفي بعض الجهات، ولكن ليس هذا حكما عاما. فإن صاحب سوء الخلق سواء كان فقيرا أو غنيا أو عاطلا أو موظفا هو لكن يظهر والله أعلم كما تفضلت أن انفتاح أيضا الدنيا والمادة وتعلق الناس بها والمدنية التي دخلت بفضائياتها ودخلت بأطروحاتها، هذه صدت الناس وجعلتهم يعني يفقد بعضهم بعضا ولا يرحم بعضهم بعضا، وهذا قسوة ملحوظة وقد كتب فيها بعض العلماء وبعض حتى المفكرين. صحيح. يرون أن الناس أصبح عندهم عنف اجتماعي بسبب انشغالهم وعبادة بعضهم للمال وعدم تقدير الروابط الأخلاقية والأخوية الإيمانية، فنسأل الله نعيدنا إليه عودا جميلا. اللهم جزاك الله خير يا أبو عبد الله. صحيح كلام الأخت، وأيضا لكن أريد أن أقول شيئا وأنت أدرى بهذا أبو عبد الله، هنالك من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال من هم على خلق حسن وصلة عجيبة الحقيقة لأقارب، وأنا أعرف وأنت تعرف عدد كبير من هؤلاء الناس، وأنا في نظري كلام الأخت صحيح، الدنيا ترى انفتاح الدنيا، لكن عندما تصبح الدنيا في قلب الإنسان وليست في يده، هنا يبدأ الإنسان يختلف على نفسه أصلا وعلى أقاربه وأهله، وإلا فحسن الخلق من قواعده القرب من الله عز وجل، يعني كما تعلم حسن الخلق عبادة، وما دام حسن الخلق عبادة فالمفروض الإنسان يكون قريبا من الله، والإنسان لو أدرك أنه حينما يصل رحمه وحينما يتعامل بالحسن مع الناس وحينما يحسن إلى من أساء إليه وحينما يصبر ويغسل قلبه أنه بذلك يترقى ويصبح عنده علو همة في العبادة، فإنه بلا شك سيكون حسن الخلق. أبا عبد الله، هنالك في نظري رابط بين حسن الخلق وعلو همة الإنسان. نعم تفضل. أولا قبل أن أجيب اسمحني يعني لحظات، أبو بكر الصديق قصدي من هذا الحديث أن الإنسان قد يكون مركب على شيء أحسنت. مما يضاد حسن الخلق لكن يقره بالحلم يقره بالتعلم أحسنت. مثل الحدة، يقول عمر كنت راعي في أبي بكر حدة وكان رضي الله عنه حادا الله. حتى ذكر صاحب كنز العمال أنه دخل رضي الله عنه أبو بكر وعمر دخل يعني المكان الذي مرحب الذي فيه جريم الصدقة الإبل نعم. فقال لأبي برزة الأسلم يمسك الباب علينا، فمسك فدخل أعرابي اختلاسا، فالتفت له بكر بخطام ناقة وضربه ضربا ثم الله. ندم وأسف قال خذ الخطام واضربني الله. قال عمر لا والله تجعلها سنة، كلما أدبنا الرعية ضربونا. قال ماذا أفعل؟ قال أعطيه ناقة بدل ضربة مقابل وهي الضربة. خير من ضربة. فأخذ الناقة فأبو بكر قهر نفسه، قام رجل سبه أمام الناس، فقال أبو بكر قال للرجل والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك، قال يدخل معك قبرك أنت ولا يدخل قبرك. وسب رجل الشعبي، قال الشعبي إن كنت صادقا فغفر الله لك أو لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. فالمعاني كثيرة في التحلم، حتى إن علية القوم مثل ما تفضلت منهم يعني ممن يملك القرار والمسؤولية والمنصب والمال، لكن تجد عنده من الحلم وسعة البال شيء عظيم. هارون الرشيد الذي هو زينة الملوك في عهده، يقول أبو معاوية الضرير المحدث الزاهد العابد دعاني هارون الرشيد وهو من رجال البخاري ومسلم، قال فلما قمنا نتغدى أخذ الإبريق وأخذ يصب علي، فقال يا أبو معاوية تدري، وهو أعمى أبو معاوية، تدري من يصب عليك الماء؟ قلت لا. قال أمير المؤمنين يصب عليك. قال قلت تواضعك في شرفك خير من شرفك. قال ثم أخذ الخادم يصب عليه، فكان الخادم ما تأكد من الماء الحار الساخن من الإبريق، فصبه على يد هارون فقفز هارون من حرارة الماء واحمر وجهه، فالتفت الخادم وأراد يبطش به، قال الخادم والكاظم من الغيظ، قال قد كظمته، قال والعافين الناس قال عفوته، قال والله حب المحسنين قال أعتقتك لوجه الله. فهذا مضرب المثل وهو إمام في السياسة وفي الملك والدولة. نأخذ اتصال الأخ عبد العزيز من السعودية ثم نواصل يا عبد الله معك. الأخ عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بخير طال عمرك. يا أهلا وسهلا. كنا نتكلم الشيخ عايد. نعم معك. تفضل يا أخي. كيف حالك أبو عبد الله؟ أهلا وسهلا. حياك الله أبو عبد الله. أبو عبد الله ودنا نسأل سؤال عندك. تفضل يا أخي. ما مميزات رائحة حسن الخلق؟ ودنا نتعلم عن مميزات رائحة حسن القرب إن شاء الله. بارك الله أبشر. ميزات رائحة. ميزات. شكرا يا أخي عبد العزيز. سنتحدث فيه يعني أنت لو استكملت لديك طيب. النماذج ثم نرجع إلى ما قال الأخ عبد العزيز. حياك الله يا أخي عبد العزيز وستسمع إن شاء الله الشيخ. فنماذج كثيرة. وقالوا عن الإمام أحمد يقول صاحبت زوجتي أم عبد الله لما دفنها 40 سنة والله ما اختلفت أنا وياها في كلمة، كانت إذا غضبت سكت وإذا غضبت أنا سكتت هي. الأحنف بن قيس كذلك إن شاء الله كل واحد الأحد. والأحنف بن قيس مضرب المثل حتى سموه حليم العرب حتى نعم. تم إقدام عمرو في سماحة حاتم في حل محنة في ذكاء ياس. اجتمع بنو تميم قالوا نريد نغضب الأحنف، هل رأيتم الأحنف قد غضب؟ قالوا لا. فأتوا برجل بطياش سفيه وأعطوه مالا يقول 1000 درهم وكذا، قالوا حاول أن تغضب الأحنف فإذا غضبك فالطمه بيدك. فجلس بجانب الأحنف فغضب فرد عليه الأحنف قال هذا ليس بك كلامك ليس بصحيح، فمد يده وضرب الأحنف قال كم أعطوك؟ قال أعطوني كذا وكذا، قال أنا أعطيك مثلها يعني دبل. الله. وأنت يعني حاول أن تنابش أو حاول أن تقاوم جاريث بن قدامة، وكان من عياني وكان غضوبا شرسا بطاشا، فذهب الرجل بألف درهم وذهب عند جاريث بن قدامة وأخذه فضرب جاريه، فقام جاريه فضربه أمام الناس وجرحه وجعله عبرة المعتبرين. أصبحت الألفين درهم لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. فبمثل هؤلاء وصل الأخلاق بين أحنف سار مضرب المثل وقيس بن عاصم، لكن من يستطيع إلا مؤمن بالله عز وجل يكظم غيظه، ومن كظم غيظه يعني من كف غضبه عن الناس كف الله غضبه عنه. الله. ومن تجرع جرعة من غيظ سقاه الله عز وجل من الحوض المورود. فينبغي علينا أن نتذكر هذه المواقف، وأن يعني نقهر أنفسنا بالحلم، ونحاول أن نسكت إذا غضبنا كما قال صلى الله عليه وسلم، نصمت نتوضأ نستعيذ بالله من الشيطان، نجلس إذا كنا وقوفا على الله ينصرنا على أنفسنا. بارك الله فيك أبا عبد الله. سبحان الله، القصة التي رويتها هي رويت أنا قرأتها في أكثر من مكان، لكن أيضا عن زين العابدين، هو يبدو أنها حدثت من هذا ومن ذاك، ابن علي بن أبي طالب بقصة الخادم لما كان يصب عليه الماء، فأيضا حصلت، وقال إنه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله، فأعتقه. وهنا يأتي قيمة حسن الخلق عند الإنسان المسلم. هنالك علاقة أبا عبد الله، وأكيد يعني الأخوة معنا في ذلك، بين سوء الخلق، لأن يعني سوء الخلق كما ورد في الحديث يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فسوء الخلق يبنى عادة على الكبر، فإذا وجد الكبر ضعف حسن الخلق، وأيضا يبنى على البغضاء في نفس الإنسان. أيضا لو تحدثنا عن هذا الجانب، لأنه بعض الناس ولا تصعر خدك للناس، يعني تشعر أنك تسلم على الشخص فلا يرد عليك السلام، وهذا من دواعي النفرة بين الناس. نعم. فليتنا أيضا هذا الموضوع أبو عبد الله نتحدث فيه قليلا، ثم بعد ذلك سنتناول الحلم إذا أردت أن تجمج هذا. بلا شك يا أبو أسامة أن بعض الناس سبحان الله يطاوع الشيطان ويطاوع الهوى ونفسه على سوء الخلق. نعم. فتجد عصبيا حادا فظا غليظا، الله. كلما أتته كلمة نابية قالها ونطقها، أنا سامحني بين هذا لفتة من المزاح عن المجتمع، يقول يذكرون عن رجل عصبي، ينقلون يعني عصبي المزاج ويكون غضوبا حادا، ذهب بثياب يفصله عند رجل، فلما وضع الثياب عند الخياط قال هذه ثيابي وأبغى تفصلها، سامع؟ قال سمعت. قال ولا تأخر عن الموعد، قال إن شاء الله. قال ولا تلعب في الثياب، قال ولا لعب. قال وشوف لا تجيني تتأخر عن الموعد وتقول أني سويت كذب. قال فأخذ يوسف الأخير، قال حسبي الله عليك وحسبي الله على اللي بيفصل عنده، فك الثياب. فأخذ الثياب وأخذ ومشى. نعم. فهذا يعني يجعلون عن أناس، بعض الناس حتى إذا فوتته أو أوقفته أو ربما تريد تسلم عليه انزعج. نعم بارك الله. نأخذ هذا الاتصال أبو عبد الله. الأخت فاطمة من المغرب، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبروك إن شاء الله. بارك الله فيك. سؤالي من نقطتين، الأولى هي أن القرآن الكريم فيه صور يعني مبينة توضح الأخلاق اللي لازم نتسم بها إحنا المسلمين، كالآية التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن. ليتك يا أخت فاطمة تقصرين الصوت التلفاز قليلا حتى نسمع بشكل جيد، يعني أكيد. تفضلي تفضلي بارك الله فيك. هذا وعباد الرحمن الذين يمشون في على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وفي الآية كلها وصف للإنسان المسلم وكيف عليه أن يتصف بالأخلاق الجيدة والحسنة، وكذلك وصايا لقمان لابنه. يعني القرآن الكريم هو غني بآيات صور توضح لنا كل الأخلاق التي يجب أن نستسلم بها كمسلمين، إلا أننا تطبعنا بأخلاق اجتماعي. يبدو أن فصل الاتصال. ها طيب يا أخت فاطمة جزاك الله خير، الحقيقة أنت فتحتي بابا جميلا كنا سنفتحه بعد قليل. أبو عبد الله يعني هي الآن أوصلتنا إلى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكما قالت الأخت فاطمة هذه الآيات كلها تتضمن صفات، ليتنا نذكر أنفسنا والإخوة بها في مجال حديثنا عن الأخلاق. إلا إذا كان عندك كلام تريد أن تكمله. بلا شك شيخ أن القرآن كما قالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أن كل خلق جميل ونهي عن كل خلق قبيح هو في كتاب الله عز وجل، ولهذا امتثل أول من امتثل القرآن وطبقه في حياته واتصف به رسولنا صلى الله عليه وسلم. حتى تجد في السيرة حلمه، مثل جانب الحلم، دام دخلنا في السؤال، جانب الحلم في حياته صلى الله عليه وسلم جانب آخر، حتى إنهم ذكروا عنه في السير، كما تعرف اليهود يقرؤون في التوراة أن كلما أغضبته ازداد حلما، وسقنا القصة أتيت بها زيد بن سعنة. نعم. فازداد صلى الله عليه وسلم مع كثرة الإغضاب حلما. الله. وفي الصحيح أن عربيا أتى رسول الله عليه وسلم وعلى رسول الله عليه وسلم برد غليظ الحاشية نجراني، فسحبه من ورائه حتى أثر البرد في عنق صفحة عنق صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت، وجذبه جذبا شديدا بشراسة، فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه قال العربي: أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك أمام الناس. فضحك صلى الله عليه وسلم وأعطاه وعفى عنه وصفح، فأسلم العربي فيما بعد. وكان صلى الله عليه وسلم، بل هو لما أوذي من كفار قريش وأخرجوه وآذوه وسبوه وشتموه، كان لا يرد على السيء بالسيء، بل يعفو عليه الصلاة والسلام ويصفح. فلما فتح عفى عنهم جميعا عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام تمر به العجوز وتسبه، تقول: انظر إليك العبد يأكل كما يأكل العبد، بديئة. فقال: إنما أنا عبد، وهل هناك أعبد مني ربي؟ ولم يرد عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هو النهاية في الحلم صلى الله عليه وسلم. وربما حتى ذو الخويصرة لما أغلظ له ويقسم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقسم الغنائم، فقام ذو الخويصرة وقال: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ فأراد الصحابة قتله فنهوهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقصدي أن علينا أن نتعلم الحلم، وهذا ترى غاية الحلم، يعني من سيرته، يعني يسمع هذا الكلام ثم يكون هذا هو رده عليه، غاية الحلم. نعم. نعم، ما في شك، ولأنه لم يبطش به، مع علمه أنه اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني استأمنني ربي على الرسالة والوحي، وأنتم ما تأمنوني على إبل وبقر وغنم. فهذا هو الرد المنطقي. نعم. لكنه عليه الصلاة والسلام كان حليما وكان معنا اتصال. نعم. يعني معليش، لا بس. الأخت أحلام من السعودية، تفضل يا أخت أحلام. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. لو رخيتي صوت التلفاز يا أحلام. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نشكر الشيخ عائد الجميع، ونشكر أبو أسامة على هذه البرامج النافعة، أسأل الله أن ينفع بها جميع المسلمين. أمين. وأتمنى من المسلمين أن يقووا التمسك في عقيدة الإسلامية وحسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم كنموذج إسلامي. اللهم صل وسلم. ولكن أرى بعض الناس قد يقصرون في هذا الجانب. نعم. قد يتمسكون بخلق ويتركون خلق آخر، فأتمنى يعني أن تجسدوا هذا الموضوع وأن بارك الله فيك. جوع الناس عنها، وأنت أتمنى أن يكون في موازين حسناتكم، وأتمنى أن جميع المسلمين أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن اتباع، وأسأل الله أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم. الله. وأشكر جميع المشايخ عامة لما يقوموا به من أجل الشريعة الإسلامية. بارك الله فيك. شكرا، شكرا لك يا أخت أحلام، بارك الله فيك. تفضل يا أخت. شكرا لك على هذه المشاعر الطيبة والكلمات المسددة، وهذا هو يعني هذا الدرس الذي نقدمه أبو أسامة حول ما تكلمت به، وهذه وصيتنا لأنفسنا أولا ولإخواننا، لأن الله أمرنا سبحانه وتعالى بلام بني إسرائيل لما قال: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لكننا لا نزال نتعلم ولا نزال نحاول ولا نزال يعني نكتشف كل شيء الجديد في الشريعة التي تربينا على منهج الله عز وجل حتى نكون عبادا صالحين. أنا قرأت عن بعض الصالحين ذكره صاحب إحياء علوم الدين، يقول: خلق سيء في، والله ما زلت منذ 40 سنة أتكلف أو أجاهد حتى أتركه. قيل: ما هو؟ قال: التكلم فيما لا يعنيني. وصاحب كيف يعني كيف تكسب الناس دي، كان يجي يقول إن هناك 3 عادات سيئة لا يتركها غالب الناس: الغيبة، والتكلم فيما لا يعني، وضياع الزمان. الله، وهذا أمر معروف عند الأمم. لندعها بعد الفاصل، لأن ترك ما لا يعني موضوع مهم بإذن الله سنتحدث فيه. أبا عبد الله، إخوة الكرام، فاصل ثم نعود للمواصلة في الحديث بإذن الله تعالى. إخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أبا عبد الله، كنا نتكلم، الأخت أحلام قالت إن بعض الناس، المشكلة عند كثير من الناس أنهم يأخذون شيئا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون شيئا، فهذه أيضا مسألة ودي أن يعني نتحدث فيها. الجانب الآخر، قضية ترك الإنسان ما لا يعني من حسن إسلام المرء، ترك ما لا يعني، وهي كما تعلم أبا عبد الله مرتبطة بحسن الخلق، وليتنا نربط بها الحياء كما ناخذ ام بدر من السعوديه ثم بعد ذلك نتكلم في هذه الموضوعات. ام بدر تفضلي. تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك معاكم؟ تفضلي يا اختي. اولا نقول لكم شهر مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. حابه اشارك معاكم في كتاب الفه الشيخ محمد بن ابراهيم الحمد. الصوت ترفعي صوتك شويه. من اولها سلامه. أيوة. العقيده. سلامه العقيده. أيوة. والدعاء والمجاهده للنفس والصبر، فهذه حاجات الكتاب هذا كثير مفيد في الاخلاق الحميده. احسنت. ان شاء الله يجعل المسلمين جميعا والمسلمات من اهلها يا رب. اللهم امين. ممكن اكلم الشيخ عائض؟ تفضلي هذا معك. الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا كنت بتكلم معك كم مره في موضوع عن رؤيه يقظه، واتصلت حاولت اتصل كذا مره بس سبحان الله ما الظاهر الله ما اراد لسه، بس اتمنى انه اكلمك في موضوع الرؤيه لانها تكررت معك رؤيه يقظه كذا. يا ام بدر انا الذي اعرف ان عبد الله لا يفسر الرؤيا، اذا كان في شيء جديد ترى أنا بعطيك رؤيا الان يا حبيبي. ابدا بدر عذرا، ترى الشيخ فعلا لا يفسر الرؤيا ولا في تفسير. انا لا افسر رؤيا المنام والشيخ يفسر رؤيا اليقظه. نعم. لان قلنا اذا كان في وانت معنا ما شاء الله ولا ندري. فجزاك الله خير كلامك الذي قلتي في البدايه، هي تكلمت عن سلامه العقيده. هي تكلمت عن كتاب للشيخ محمد ابراهيم الحمد جزاه الله خيرا عنا. نعم. عن المسلمين، ووصفت الكتب هذه بالمفيدة، فأنا أوصي بقراءتها. جميل. والاستفادة منها. بارك الله فيك. نعم. جزاك الله خير. إذا نعود أبا عبد الله لموضوعنا ترك الإنسان ما لا يعنيه. أحسن. هو في أحمد والترمذي وهذا من الأربعين النووية قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا أصل أصيل من أصول الدين. يقول بعض أهل العلم أنك إذا تركت ما لا يعنيك عانك الله على ما يعنيك، وغالب الناس لا يتركون ما يعنيهم، يتركون ما يعنيهم ويشتغلون بما لا يعنيهم، وهذا يسمى الفضول، فضول الكلام وفضول النظر وفضول التصرفات. حتى انك تجد غالب كلام الناس في المجالس وغالب اتصالاتهم وغالب زياراتهم فضول لا تعنيهم في شيء. الله. حتى ان عمر رضي الله عنه راى قوما اتي بسارق قيم الحد عليه، فاقبل اناس، يعني بعض الناس فضولي يشتغل بما لا يعنيه. نعم. فتجد عند مثلا عند إشارة المرور ينظر إلى الناس ويشاهد، وإذا جاء مثلا تصادم حذر، وإذا جاء مضاربة تجده في السوق. صحيح. قال يحضرون يعني تناطح الكباش وتناقر الديكة. الله. هم هذا يسمى الرعاع ويسمون الدهماء ونحو ذلك. فرأهم عمر أقبل وقال شاهد هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر. الله. أين أنتم من المساجد؟ أين أنتم من الكسب؟ فدلهم يعني رضي الله عنه فتح لهم أبواب. نعم. فغالب الناس يشتغل بما لا يعنيه، وهذا من سوء الخلق، فإن بعض الناس يتصل لماذا يعني اختلف فلان وفلان، لماذا طلق فلان زوجته، أسمعتم بالحادث الفلاني، وهم ينقلون الشائعات والأخبار الكاذبة ويروجون الخرافات في المجتمع ويشغلون الناس. وهؤلاء يقول الإمام أحمد إن الدهماء ليس لهم إلا ثلاث منافع وإلا لا منفعة فيهم، فهم يسدون السيل، إذا جاء سيل يدهم البلد فأخرجهم بأكياس الطين عشانهم يردونه ويطفئون الحريق، ولكنهم يغلون الأسعار في يعني من السلبيات. والإمام أحمد يكون مشغبون على البدع، يعني أنك إذا كان مبتدع ممكن استفيد منهم. فوصية الجميع حتى للخاصة والعامة أن يتركوا فضول كل الفضول في أعمالهم، فضول النظر، يعني من يشرح نظره يمين ويسار هذا من الفضول ما لا يعنيه. فضول الكلام، اشغل نفسك بالقرآن بذكر الله بالدعاء أو تكلم في حاجتك التي لا بد منها. أحسنت. نأخذ معنا اتصال أبو عبد الله. الأخ أحمد من الكويت، تفضل يا أخ أحمد. تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مشايخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الشيخ دكتور عايض لو سمحت. تفضل هذا معك. أهلا وسهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيك لهذه الأمة ضخم، ونشهد الله أن نحبك في الله يا أخي العزيز. أحبك الله كثيرا. نحن بالكويت وبسوريا بأرض مصر أرض بلاد الشام. حياكم الله. سؤالا لك طبعا سؤال نفس الموضوع نتكلم فيه بنفس الموضوع، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة بين الناس تكون بالحسنة، وبعض العلماء أو بعض المشايخ أو بعض الدعاة ينفروا شيء بسيط من مواضيع الدعوة، فنريد تعليق بسيط من حضرتكم على هذا الموضوع، وجزاك الله خير. بارك الله فيك، شكرا لك أخ أحمد وحياك الله. أهلا يا أخ أحمد بك وبأهل الشام جميعا، وما ذكرته فهو صحيح، لأن المقصود في قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن نتقيد بخلقه صلى الله عليه وسلم، بمعتقدي، بأخلاقي وبمنهجي في الدعوة. لكن العجيب أن بعض الناس لجهلهم ولقلة علمهم نفروا الناس بطرقهم في بأساليب الدعوة، كأنه يعني تشهير بالناس، أو مثلا لا يتحملهم، أو يتكلم على أنهم هو أفضل منهم وعلى أنهم مبرأ من الذنب، أو إدانتهم بأفعالهم أو بملاحقتهم أو بالفظاظة والإغلاظ عندهم عند السؤال وعند الدرس وعند المحاضرة. فوصيتي نفسي وإخواني بأن نلين للناس ونرفق بالناس ونرحم الناس ونحلم على الناس حتى نكون أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم. ولهذا ابن عباس لما أرسل الرجل العراق قالوا سني، قال حدث الناس في كل سبع مرة أو مرتين ولا تكثر عن الناس، وابسط لهم وجهك تكون إليه أحب إليهم ممن يعطيهم المال. فينبغي علينا بسطة الوجه ولينا الكلمة. والواحد لحد أخبرنا بمنهج في ذلك لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يقول بعض المفسرين كنياه بالكنية وأخبره بأنه سوف يمتع بالملك والمال. وأنا رأيت في التفسير موسى كان يقول يا أبا مرة لفرعون، ويقول إذا استجبت لي فسوف يبقى الله ملكك ويقوي جندك. هذا هو طاغية كافر ينكر الصانع في الظاهر. فوصية لإخواننا أن نستخدم وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وقال بعدها أن الشيطان ينزغ بينهم، يقول مفسرون لأنه لما ذكر نزغ الشيطان فدل على أن الكلمة قد تثير في النفوس الكلمة السيئة، على أن نستبدل مكان الكلمة السيئة الكلمة الفظة الكلمة اللينة الكلمة الرفيقة الكلمة المحببة، لأن هذا وهذا أولها السلام عليكم وهذا برنامجنا، فهي أول وأحسن الكلمات التي تداوى بها الجراحات وتضمد بها يعني الآلام وتعاد بها القلوب وتتصافح بها الأرواح. أحسنت، بارك الله فيك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه فعلا يعني الإحسان إلى الناس وحسن الخلق هذه مسألة في غاية الأهمية. أبا عبد الله، هنالك قضية البر والصلة وعلاقتها بحسن الخلق، طبعا هي موضوعات متشابكة، يعني حسن الخلق يكاد تجتمع في كل الصفات الحسنة التي نطلبها في الإنسان، لكن لا بأس أن نشير إلى بعض أيضا الشفقة، لأن حسن الخلق مرتبط بالشفقة على الآخرين، العفة، هذه مسائل. فليتنا أيضا نتحدث عن قضية البر والصلة، يعني حسن الخلق يبدأه الإنسان من بيته ثم يخرج به إلى خارج منزله ويعيش به في عمله، يتعامل به مع الكبير ويتعامل به مع الصغير، ومنها مسألة بسط الوجه. وإشارة إلى ما قال الأخ أحمد من الكويت، يعني قل آمنت بالله ثم استقم، لأن الإنسان إذا استقام على منهج الله عز وجل فبلا شك أنه سيكون حسن الخلق. وإذا رأيت مسلما عنده سوء في خلقه فمعنى ذلك أنه عنده تقصير في امتثاله لأوامر الشرع. فليتنا أيضا هذه المسألة بعد أن نأخذ أم عبد الرحمن من مصر. يا عبد الله، أم عبد الرحمن من مصر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وحضرتكم بخير. أهلا وسهلا. أنا أخي بكلمك من مصر من خلال برنامجكم، أريد أني أبيع الكلى بتاعتي لأن والدنا توفى وإحنا منقبات، ما فيش شغل هنا للمنقبات وإحنا فقراء مش لاقيين حتى ناكله وتعبانين خالص. الله. وأنا عندي السكر والضغط والكوليسترول، فلو في حد يشتري الكلى بتاعتي أنا مستعدة أبيعها من خلال برنامجكم. الله يكرمكم يا رب. الله يبارك. الله يكرمكم في الشهر الكريم يا رب. سلمك الله. احنا فقراء والله العظيم، فقراء فقراء مش لاقيين حتى رغيف الخبز. بارك الله فيك يا اختي الكريمه، نسال الله سبحانه وتعالى. شوف لي كيف الله يكرمك يا رب. انا بعت لك عائد الكرني قبل كده بس الله بارك الله فيك، ولكن ما وصلنيش رد. انا مش عارفه اعمل ايه، احنا سته. نسأل الله أن يرعاك يا أختي الكريمة، وأبشري بالخير، وما دمتي مع الله سبحانه وتعالى فهو سيزيل ما بك من الغم والهم، وإن شاء الله يقضي حاجاتك بإذن الله. نحن عنوانك موجود عند الإخوة إذا كان هناك. تفضل يا أبو عبد الله. إذا أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنكم كربكم وأن يزوقكم من واسع فضله جل في علاه، وأن ينزل السكينة على قلوبكم. على كل حال الإخوة في قناة تقرا عندهم إن شاء الله عنوانكم، وإن شاء الله أن الله يسهل الأمور بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. الحقيقة أخوة الكرام، نحن بالأمس في حلقة الأمس أبا عبد الله أنت أعلنت عن مفاجأة، فنريد أيضا أن نذكر الإخوة بهذه المفاجأة، وهي ستكون إن شاء الله سنعلن عنها يوم الخميس بإذن الله تعالى. أحسنت يا موسم. نعم، قناة تقرا الفضائية تعلن عن مفاجأة عالمية لكل مشاهديها في كل القارات، وسوف تعلن يوم الخميس هذه المفاجأة، لعل الله نجعل فيها خيرا وتوفيقا وفلاحا ونفعا للرجال والنساء ولعموم المسلمين. بارك الله فيك أبو عبد الله. فيه كما ورد عند الطبراني والبيهقي أن الخلق الحسن يذيب الخطايا، نعم، كما تذيب الشمس الجليد. نعم. المعنى هذا المعنى نريد أن يصل إلى الإخوة، إلى جميع الإخوة والأخوات وإلينا قبلهم. نعم. أن فعلا الإنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون، وأن الخلق الحسن يمكن إذا الإنسان أراد به وجه الله سبحانه وتعالى أن يذيب خطاياه، فأيضا العلاقة بين حسن الخلق وإذابة خطايا الإنسان. هو الحديث على كل حال لا يصح سندا، لكن معناه صحيح. المعنى نتكلم عن المعنى. نعم، وقد سبق في كلامكم حديث صحيح أن العبد يدرك بدرجة بحسن الخلق درجة الصائم القائم وهو كافر عنه. وأيضا يدرك الإنسان في حديث آخر بحسن ضريبته وسداده ما لا يدرك الصائم القائم. فأنا أرى أنكم مثل ما تفضلتم أن حسن الخلق الذي يقوم به الإنسان هذا مما يكفر به الخطايا والذنوب ومما يرفع به الدرجات، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي الحليم وهذا من حسن الخلق، ويثيب الجواد وهذا من حسن الخلق، ويرحم المتواضع وهذا من حسن الخلق. فمثل الإنسان أذنب ذنوبا ثم أتى ورحم عباد الله عز وجل وتواضع لهم وحلم عليهم وأنفق، الآن ترى المرأة التي أسقط كلبا هذه من حسن الخلق وكانت بغيا غفر الله لها. فكثير من هذه الأفعال الجميلة كلها من حسن الخلق، حتى حسن الخلق أوله التوحيد لله الواحد الأحد. فإنك حتى بعض المفسرين من المجاهد قالوا إنك لعلى خلق عظيم، قال دين عظيم، لأن الدين عقيدة وعبادة وأخلاق وآداب وسلوك لا ينفصل بعضها عن بعض. فينبغي، وحتى يقول ابن تيمية أنه يكثر في العباد بعضهم يكثر فيه الحدة أو الشراسة، وبعضهم يتوهم أنه إذا أعطى حق الله فإنه لا يسأل أحد عن حق. فلذلك نبه صلى الله عليه وسلم بحق الله ثم حق الناس، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. وبعض العباد يقع في العجب، فإنه يرى إذا رأى نفسه أنه صاحب نوافل وصاحب طاعة وراء العصاة والمقصرين أخذ يعجب بنفسه فيرتكب من الخطأ أكبر ما يرتكبون، لأن ذنب العجب هو أعظم من الذنوب الظاهرة التي يفعلها العصاة. حتى أنه في الصحيح كما تعرف الرجل العابد يقول لهذاك الفاسق والله لا يغفر الله لك، فقال الله ما الذي يتألى علي، أشهدكم أني غفرت لهذا وأحبط عمل هذا. وهذه كلها بسبب ضيق الخلق، ضيق الخلق. نعم. وضيق الصدر. صحيح. والعجب الذي يحصل للناس، ينبغي أن نبسط وجوه الناس، أن نحلم عليهم أو على الأقل نكف الأذى. نعم. عنهم. نأخذ اتصال عبد الله. الأخت هدى من السعودية، تفضلي يا أخت هدى. ألو. نعم تفضلي. السلام عليك. عليك السلام ورحمة الله. تكلم الشيخ. نعم معك. نعم. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ عايض، نحبك في الله. أحبكم الله الذي حفظتونا فيه. والله أنا ندعي لك كل ما جاء طالي. بارك الله فيك. وكتابك أسعد امرأة في العالم، والله كل ما قريته يا شيخ كأني أقرأه أول مرة. بارك الله فيك. جزاك الله خير. خير يا شيخ. تفضل يا أختي، في عندك شيء؟ لو سمحت يا شيخ أبغاك تكلمنا عن حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وتدعي لنا يا شيخ، أنا على وشك ولادة، الله يجزاك خير. أسأل الله يسهل عليكم ويرزقكم الذرية الصالحة الطيبة بحوله وقوته. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فمهما تحدث المتحدثون بل إن القرآن أشار إلى خلقه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ربه قبل أن يثني عليه البشر، وسيرته كلها صلى الله عليه وسلم في خلق الحسن، أينما ضرب الإنسان في الحلم في الصبر في الشجاعة في الكرم فإليه المنتهى عليه الصلاة والسلام. وأذكر مدام سويل يعني بعض اللطائف من خلقه صلى الله عليه وسلم على الأطفال، وقد عرضنا في بعض المناسبات. أتى صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وإمام العامة، وفي البيت أمامة بنته زينب، وزينب غائبة وتبكي البنت، فإن تركها يعني شغلت بها، وإن أخذها فأخذ صلى الله عليه وسلم على كتفه، وذهب والناس وقوف وأقام صيام الصلاة وصلى بهم، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها والناس يشاهدونه في صلاة الفريضة، وهذه أبلغ من 1000 محاضرة. عند النسائي سجد صلى الله عليه وسلم فأتى الحسن فارتحل وصعد على ظهره، فمكث صلى الله عليه وسلم طويلا، فلما سلم التفت إلى الناس بحيائه. يقول أبو سعيد في الصحيح في البخاري كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فالتفت إلى الناس واعتذر وقال إن ابني هذا ارتحلني وكرهت أن أقوم فأوذيه، فطلب السماح من الناس. أتى أنس خادمه قال أين أخوك أبو عمير؟ قال يا رسول الله مات نغره الطائر الذي كان يلعب به، صاد طائر من المدينة وكان يلعب به بخيوط فمات الطائر فحزن وجلس الطفل به، قال قم بنا إليه. وقام سيد البشرية وخير البرية إلى الطفل وسلم عليه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، والحديث أصله في البخاري، فواساه ووقف معه وسجع له صلى الله عليه وسلم وشاركه في هذا، لأنه النبأ كبير على الطفل، فأي خلق أعظم من هذا الخلق؟ بل كان يخطب الناس صلى الله عليه وسلم على المنبر فأقبل الحسن يعثر في ثوبه ابن علي وهو صغير، فنزل من المنبر وقطع الخطبة وأخذ الحسن من بين الناس وارتحله ووضعه على يده ثم وضعه بجانبه وأخذ يمسح رأسه ويلتفت الناس يقول نبني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، فكان أصلح الله به في يتنازل بين عامل عام الجماعة بين جيش معاوية وجيشه. نعم. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. حسن الخلق. نعم. موضوع في غاية الأهمية، وقد يسر الله لنا ما يسر من القول أبا عبد الله، لكن يبدو أن الوقت قد أخذنا والإخوة نبهوني إلى أن الوقت قد انتهى. إخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخلق وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نلتقي بكم في حلقتنا القادمة بإذن الله مع أخينا الكريم أبي عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.